إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وسادت عبادة القبور وساد الحلول ووحدة الوجود والخرافات، وامتلأ العالم الإسلامي بعبادة القبور حتى صارت مظاهر الوثنية في المجتمعات الإسلامية أكثر مئات المرات مما يشاهده العاقل في بلدان اليهود والنصارى. فكم بالله قبرا يعبد في أوروبا وأمريكا، وقبرا يعبد في إسرائيل. واحصي القبور المبثوثة في آفاق العالم الإسلامي واذهب إلى بلد من البلدان، اذهب إلى بلد من البلدان واحصي، تجد مدن وتجد المساجد مليئة بالقبور، رغم أن رسول الله لعن أشد اللعن وحذر أشد التحذير من اتخاذ القبور مساجد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء، اتخذوا قبور مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. الحديث في الصحيحين من رواية عائشة وابن عباس رضي الله عنهما، وقال تعليقا على هذا الحديث: يحذر ما صنعوا، يحذر هذه الأمة ما صنعت اليهود والنصارى. اليهود والنصارى يكرمون الأنبياء ويحتفون بهم كثيرا ويعظمونهم، ومن هذا المنطلق بنوا، جعلوا قبورهم مساجد. فماذا استحقوا من الله تبارك وتعالى؟ استحقوا من الله الغضب واستحقوا من الله اللعن. فإذا نحن فعلنا فعلهم، ماذا نستحق من الله؟ نستحق أشد منهم من اللعن والمقت والغضب. هذه النصوص في الصحيحين وفي غيرها، والمسلمون يقرؤون الصحيحين للبركة، وقد يقرؤون الصحيحين عند هذه القبور في المساجد، ولا يتصورون أبدا أن هذا التحذير يتناولهم قبل اليهود والنصارى، وأن هذا اللعن قد ينصب عليهم أكثر مما ينصب على اليهود والنصارى. أجل والله، يقرؤون البخاري ومسلم للبركة في مساجد تشاد فيها القبور، فماذا يستحقون من الله؟ هذه القبور ماذا يصنع عندها؟ والله يطاف بها ويركع لها ويسجد لها، وتحب أكثر من الله وتخشى أكثر من الله تبارك وتعالى، وتقدم لها القرابين أكثر مما تقدم لله تبارك وتعالى. هذا هو الحاصل، ويحلف بها ويجرؤ كثير من المتعلقين بهذه القبور أن يحلف بالله كاذبا، ولكن لا يجرؤ أن يحلف بهذا الولي، لأنه يعتقد فيه أنه يبطش به أكثر من يبطش الله به. هذا شيء موجود وشيء ملموس. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.